حديثا من أحاديث عمدة الأحكام، وكذلك درسنا كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، وأنجزنا أغلب هذا الكتاب. بقي علينا منه يومان فقط وننهي بإذن الله سبحانه وتعالى، ثم نبتدئ بعد ذلك بدروس علم الاعتقاد. وعندنا في هذه المرحلة كما تقدم علم الاعتقاد، وكذلك إنجاز 140 حديثا أو إنجاز 140 حديثا نعم من كتاب عمدة الأحكام. ثم بإذن الله يبقى لنا في المرحلة الثالثة علم الحديث، علم المصطلح، وإتمام ما بقي من كتاب عمدة الأحكام. وبهذا إن شاء الله ننتهي من شرح أبواب الفقه، وكذلك من أخذ علم الأصول وعلم الاعتقاد وعلم الحديث. وهذه الدروس الأربعة أو هذه العلوم الأربعة هي علوم مهمة لطالب العلم ليجمع أصولا وقواعد تعينه على الانطلاق في العلوم الشرعية. على كل الأحوال تقدم معنا في بداية الدورة بعض ما يتعلق بهذا من أهمية التأصيل لطالب العلم، ومن أهمية قطع الشتات كي لا تضيع الأعمار في تقلب وتحول من درس إلى درس، ومن قراءة كتاب إلى كتاب آخر، وتضيع الأعمار كثيرا على كثير من طلاب العلم بين هذه التقلبات والتحولات. ثم إذا نظر بعد 5 سنين أو 10 سنوات من بداية طلبه للعلم لا يجد في يده شيئا مما قرأ ومما تعب سوى تصور عام للمسائل أو للكتب الشرعية، بحيث يعرف أن علم العقيدة فيه مثلا أبواب الشرك وأبواب التوحيد، وكذلك أبواب الصفات والإيمان والقدر ونحو ذلك. لكن إذا قلت له مثلا إن المعتزلة يقولون كذا في القدر، فما قول أهل السنة وما ردهم عليهم، فلا يستطيع أن يجيب. وإذا قلت له في مسألة فقهية مثلا يعني في أبواب من أبواب مثلا الزكاة أو من أبواب الحدود، فلا يستطيع ربما أن يستحضر الأدلة أو كذلك أن يعرف كثيرا من الأقوال الراجحة في هذه المسائل، أو على الأقل أصول هذه المسائل. ولذلك كان لزاما على كل طالب علم أن يضبط أصوله وأن يؤسس نفسه في بداية طلبه العلم. وإن من توفيق الله سبحانه وتعالى لطالب العلم أن يوفقه في بداية طلبه لتأصيل نفسه في أسس أو في مبادئ العلوم الشرعية، قبل أن يضيع جزء كبير من عمره في التقلب والتحول. كما أسلفنا تكلمنا عن هذا سابقا، لذلك نستعين بالله سبحانه وتعالى ونبتدئ في دروسنا، ونحن كما أسلفنا في المرحلة الثانية في أول درس من كتاب عمدة الأحكام عند قول المؤلف باب الذكر عقيب الصلاة. قال المؤلف أو المصنف رحمه الله تعالى: باب الذكر عقيب الصلاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. هذا الحديث فيه مسألتان. المسألة الأولى فيما يتعلق بالتكبير بعد الصلاة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد عنه في جملة من الأحاديث الصحيحة مجموعة من الأذكار التي تقال بعد الصلاة، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم جملة كبيرة من هذه الأذكار. وأما التكبير الوارد في هذا الحديث فلا يكاد يعرف حديث صحيح يشهد له، ربما في الباب حديث آخر إلا أنه يحتاج إلى بحث ونظر في صحته. وذلك أن ابن عباس هنا معنا في هذا الحديث يقول: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. فهل المراد بالتكبير أن من أذكار الانصراف من الصلاة قول الله أكبر؟ هذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم. فذكر ابن رجب رحمه الله تعالى عن الإمام أحمد أنه روى هذا الحديث، وجاء في روايته أن عمرو بن دينار قال له، طبعا هذا الحديث من رواية عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس. فهنا يقول الإمام أحمد في رواية الإمام أحمد عمرو بن دينار يقول له، يعني لأبي معبد الراوي عن ابن عباس، يقول: إن الناس كانوا إذا سلم الإمام من صلاته المكتوبة كبروا 3 تكبيرات. وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله، يقصد الإمام أحمد، يقول: حدثنا علي بن ثابت قال حدثنا واصل قال رأيت علي بن عبد الله بن عباس إذا صلى كبر 3 تكبيرات. قلت لأحمد، هذا حنبل يقول لأحمد بعد الصلاة قال هكذا. قلت له: حديث عمرو، أو حديث عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس، كنا نعرف انقضاء صلاة النبي بالتكبير، هؤلاء أخذوه عن هذا؟ يعني هؤلاء الذين يرون التكبير 3 مرات بعد الصلاة، هل هم أخذوا واعتمدوا في قولهم هذا على الحديث هذا الذي معنا؟ فقال الإمام أحمد: نعم. إذن هذا هو القول الأول في المسألة، وهو أن المصلي يشرع له إذا انصرف من صلاته أن يكبر 3 مرات، ويكون هذا من أذكار دبر الصلاة أو من أذكار الانصراف من الصلاة اعتمادا على هذه الرواية. القول الثاني في المسألة هو أن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفاصيل أذكار الصلاة ليس فيه ذكر التكبير، فقد ورد التسبيح، ورد التكبير مع التسبيح والتحميد ولم يرد مطلقا. وكذلك ورد ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكذلك ورد اللهم أنت السلام ومنك السلام وغير ذلك من الأحاديث والأذكار، إلا أن التكبير لم ينقل إلا في هذا الحديث. ولذلك رأى بعض أهل العلم أن الرواية قد تكون ذكرت بالمعنى، لأنه كما ترون أمامكم في هذا الحديث هناك روايتان: الرواية الأولى أن رفع الصوت بالذكر، فقال بالذكر وهو عام، والرواية الثانية ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله إلا بالتكبير. فقالوا لعل من روى التكبير رواه بالمعنى ويكون المراد عموم الذكر. وبعضهم قال التكبير المراد به التكبير الذي مع التسبيح ومع التحميد. ولذلك بعض أهل العلم استنكر التكبير، ونقل هذا عن عبيدة السلماني وغيره أنهم رأوا أن التكبير محدث. على كل حال هذان قوم كبر بعد الصلاة اعتمادا على مثل هذا الحديث فإنه بلا شك له وجه وله نظر وحظ من الاستدلال بهذا الحديث الصحيح. المسألة الثانية: رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة المفروضة، هل هو مشروع أم غير مشروع؟ كما نرى في هذا الحديث فإن ابن عباس قال أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صريح في إثبات رفع الصوت بالأذكار بعد الصلاة. ولكن قد اختلف أهل العلم في الأخذ بهذا الحديث من حيث فهمه أو من حيث تنزيله على تلك الحال. فالشافعي رحمه الله تعالى يرى أن هذا الرفع، أن رفع الصوت بهذا الذكر إنما كان في بعض الأحيان من باب التعليم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر في بعض الأذكار تعليما لأصحابه. والذي دفعهم إلى هذا القول أن عندهم جملة من الأحاديث أو جملة من الأدلة على وجه العموم تدل على استحباب خفض الصوت بالأذكار، وهذا كما جاء في حديث أبي موسى وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه فسمعهم يرفعون أصواتهم بالذكر فقال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا بصيرا وهو معكم. وكذلك قالوا إن الله سبحانه وتعالى قال واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، وكذلك جاء في القرآن وخفية. فهذه الآيات والحديث يدل على استحباب خفض الصوت بالذكر. وبعض أهل العلم لم يوجه توجيه الشافعي وإنما رأى الإطلاق وأنه دائما لا يرفع الصوت بالذكر. والإمام أحمد رحمه الله تعالى نقل عنه ما يدل على التفريق بين الدعاء وبين الذكر، فيستحب في الدعاء خاصة خفض الصوت، وفي الذكر في مثل ما ورد فيه الرفع لا يكره ذلك بل يستحبه كما ورد في هذا الحديث. وقد جاء حديث في صحيح مسلم غير هذا الحديث يدل على رفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته بالذكر بعد الصلاة، وذلك في حديث عبد الله بن الزبير أنه كان يقول في دبر الصلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل بهن دبر كل صلاة. وقال ابن رجب معنى يهل أن يرفع صوته ومنه الإهلال في الحج. قال الإمام أحمد وأما الدعاء يعني أو استدل للإمام أحمد في موضوع خفض الصوت بالدعاء بقول الله سبحانه وتعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وقالت عائشة نزلت في الدعاء. وأما النهي عن رفع الصوت بالذكر على قول إمام أحمد فإنه يكون للرفع المبالغ فيه، للرفع المبالغ فيه. وعلى كل الأحوال فهذا الحديث الذي معنا صريح في أن رفع الصوت بالذكر بأذكار الصلاة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أنه لا يستدل بهذا الحديث على أن يكون الذكر مرتلا ومنظما ببداية واحدة وبنهاية واحدة بشكل جماعي وبصورة جماعية، فهذا الحديث يدل على مطلق رفع الصوت بالأذكار بعد الصلاة ولا يدل على أكثر من ذلك. الحديث التالي في هذا الباب قال المصنف رحمه الله تعالى عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال أملأ علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ثم وفدت بعد على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك وفي لفظ وكان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات وأد البنات ومنع وهال. هذا الحديث فيه مجموعة من المسائل. المسألة الأولى قوله دبر الصلاة كان يقول في دبر كل صلاة، دبر كل شيء عقبه ومؤخره وطرفه، ودبر الصلاة طبعا ورد في مجموعة من الأحاديث قول بعض أصحاب رسول الله كان يقول دبر كل صلاة، وكذلك ورد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال لمعاذ لا تدعن دبر كل صلاة. دبر الصلاة الوارد في هذه الأحاديث يحتمل أحد أمرين: الأمر الأول أن يراد بذلك آخر الصلاة قبل التسليم وبعد التشهد، ومن المعلوم كما مر معنا أن هذا الموضع من مواضع الدعاء كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. ويحتمل كذلك أن يكون دبر الصلاة بعد الانصراف منها وهو وارد كذلك في بعض الأحاديث. وبعض أهل العلم يرى أن الأولى حمل ما جاء من الأحاديث التي فيها دبر الصلاة أن تحمل على ما قبل التسليم إلا ما دل الدليل على أنه بعد التسليم. وحديثنا الذي معنا هنا المراد به بدبر الصلاة هنا بعد التسليم، وذلك لما جاء في صحيح مسلم رواية لهذا الحديث قال: كان إذا فرغ من الصلاة سلم وقال، وذكر الدعاء. المسألة الثانية في هذا الحديث: هذا الذكر يقال مرة واحدة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأما ما جاء من رواية لهذا الحديث عند أحمد والنسائي وابن خزيمة وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله 3 مرات، فهذه الزيادة قد قال عنها ابن رجب رحمه الله زيادة غريبة، ولذلك يكتفى بهذا الذكر مرة واحدة. المسألة الثالثة: أذكار الصلاة لها شأن عظيم وفضل كبير، والموفق حقيقة من وفقه الله سبحانه وتعالى لحضور قلبه حين يذكر ربه بعد الصلاة، فإن أذكار الصلاة فيها من حسن الثناء على الله سبحانه وتعالى، ومن توحيده، ومن البراءة كذلك من الكفر، ما يدل على أن هذه الأذكار التي بعد الصلاة لها منزلة عظيمة ولها أجر كبير. هذا من حيث الجملة، غير ما ورد من فضل خاص لبعض الأذكار بعينها التي بعد الصلاة، وذلك كما سيأتي في الحديث التالي الذي معنا. وهذا الحديث الذي معنا حديث المغيرة، من تأمل في ألفاظه وجد أنها تجمع من أصول الإيمان الشيء العظيم، وذلك حين يقول المؤمن بعد الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهذه الكلمة هي كلمة الإسلام وهي أعلى شعب الإيمان، ثم يقول: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهذا ثناء على الله سبحانه وتعالى بصفاته، وكذلك حمد له. ومن المعلوم أن الثناء والحمد لله سبحانه وتعالى من خير ما يعمل المرء. ثم: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وهذه الجمل الثلاث تقطع رجاء العبد من المخلوقين وتعلقه برب العالمين الذي إذا أعطى فلن يمنع عطاءه أحد، وإذا منع فلن يوصل العطاء إلى العبد أحد، والله سبحانه وتعالى يعطي من يشاء ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وكذلك لا ينفع ذا الجد منه الجد، والمراد بالجد هنا الغنى، فصاحب الغنى لا ينفعه غناه عند الله سبحانه وتعالى، من حيث أن العباد عند الله سبحانه وتعالى كلهم سواء، فالغني والفقير والملك والحقير كلهم عند الله تعالى عبيد يتصرف فيهم، وأرواحهم وأنفسهم بيده، وأمورهم كلها بيده سبحانه. فمثل هذه الأذكار إذا تأملها المسلم ووافق فيها قلبه لسانه بعد الصلاة، فلا شك أنها مما تزيد إيمان العبد زيادة عظيمة. الحديث التالي: قال المصنف رحمه الله تعالى عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان أو عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سمي فحدثت بعض أهلي هذا الحديث فقال وهمت إنما قال تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك فقال الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33. هذا الحديث فيه بيان الفضل العظيم والثواب الكبير لهذا الذكر، وقد جاء وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذكر بعد الصلاة من غير وجه ومن غير طريق، وذلك أن المصلي يشرع له إذا فرغ من صلاته أن يسبح الله 33 ويحمد الله 33 مرة ويكبر الله 33 مرة. وورد في صحيح الإمام مسلم في غير هذا الحديث أن المصلي يقول بعد ذلك في تمام 100، طبعا قال 33 و33 و33 يبقى عدد واحد لتمام 100، فإنه يقول في تمام هذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومن قال هذا الذكر وختمه بهذا التهليل فإنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا المصلي تغفر ذنوبه. وكذلك قد جاء من حديث كعب بن عجرة في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال معقبات لا يخيب قائلهن تسبح الله دبر كل صلاة 33 وتحمد الله دبر كل صلاة 33 وتكبر الله 34 مرة. هذا الحديث بالمعنى، والمراد أن المصلي يقول في تمام 100 يكبر تكبيرة، بمعنى أنه يكبر يكون مجموع تكبيراته 34 تكبيرة. وهذا من اختلاف الصيغ التي تحمل على التنوع، فينوع المصلي بين هذا الذكر مرة وبين هذا الذكر مرة، فمرة يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويختم بلا إله إلا الله إلى آخر الذكر، ومرة يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34 مرة. الحديث التالي قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. الخميصة كساء مربع له أعلام، والأنبجانية كساء غليظ ليس فيه خطوط. طبعا قول المؤلف ينتهي بقوله كساء غليظ، وهذا الكساء الغليظ ليس فيه خطوط. والمراد بهذا الحديث أن اسمه عبيد أو عامر بن حذيفة القرشي العدوي، وهو ممن أسلم عام الفتح وعمر إلى آخر خلافة ابن الزبير. هذا الصحابي أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة، وهذه الخميصة هي كساء مربع له أعلام، بمعنى فيه خطوط وفيه بعض التعليمات. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا كان يصلي على مثل هذه الأكسية، بمعنى أنه يصلي على شيء بينه وبين الأرض في بعض الأحيان. وهذا الكساء صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، و أثناء صلاته نظر نظرة إلى هذه الأعلام، فحين انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الأعلام ألهتني عن صلاتي، فاذهبوا بهذه الخميصة التي أهداني إياها أبو جهم، اذهبوا بها إليه وأتوني بأنبجانيته. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم راعى مشاعر أبي جهم، فإنه لو رد عليه هديته لأخذ في نفسه، وربما يعني يقول لماذا رد علي النبي صلى الله عليه وسلم هديتي. ولكن حين رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكساء وأخذ بدلا عنه الأنبجانية، تطيب نفس أبي جهم، وأنه لم يرده لأجل أن يرد عليه الهدية. وقد وقع ذلك في حديث الصعب بن جثامة في البخاري ومسلم، حين أهدى الصعب بن جثامة لرسول الله وهو محرم، أهدى له حمار وحش، فقال فرده النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن الصعب وجد من ذلك شيئا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، يعني محرمين، والمحرم لا يأكل الصيد. فالمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم راعى هذه المشاعر، ولذلك ينبغي الاهتمام بمشاعر الناس، والإنسان يحتسب في هذا، فإن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يكون الإنسان فجا غليظا لا يعني لا يهتم ولا يراعي من حوله. من المسائل في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تخلص من هذه من هذا الكساء، مع أنه إنما نظر إليه نظرة، فكيف بما يعني يشغل المرأة في صلاته، سواء من حيث الأفكار أو من حيث الملهيات المحيطة بالمصلي، مما قد يسرق عن المرء أو من المرء جزءا كبيرا من صلاته. فالهدي النبوي في مثل هذا هو قطع ما يشغل المصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم تخلص من هذا الكساء أصلا وأرجعه إلى صاحبه. وينبغي على اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن يتخلص أثناء الصلاة أو في البيئة المحيطة بالمصلي من كل ما يشغله. فإذا كان مثلا إذا كان الإنسان يصلي التطوع في بيته، وكان في أمامه مثلا من بعض اللوحات المعلقة أو شيء من الكتب أو من مما قد يشغل المصلي، فإنه ينبغي أن يكون في مكان لا يشغله شيء. وهذا كله تخلصا من المشغلات الخارجية، وهذا يهيئه لأن يتخلص كذلك من المشغلات والملهيات الداخلية من الوساوس والأفكار. وكل هذا تعظيم لحق الصلاة وللمقام بين يدي الله سبحانه وتعالى. ننتقل إلى الباب التالي. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الجمع بين الصلاتين في السفر. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى: هذا الحديث يدل على أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر وبين صلاتي المغرب والعشاء في السفر إذا كان على ظهر سير، والمراد بذلك إذا كان جادا في السير، يعني حال السفر وحال السير في السفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين صلاة المغرب والعشاء وبين صلاة الظهر والعصر، وأما الفجر فلا تجمع لا مع صلاة قبلها ولا مع صلاة بعدها. المسألة الثانية: اختلف أهل العلم في بعض المسائل في الجمع بين الصلاتين في السفر، منها مسألة جمع التقديم. ومن تأمل الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجمع بين الصلاتين في السفر يجد أنها دائما تذكر جمع التأخير ولا تذكر جمع التقديم. وأما الرواية التي جاءت عند الحاكم وهي رواية مشهورة أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين جمع تقديم في السفر، جمع تقديم في السفر، فإنها رواية أعلها غير واحد من الحفاظ. ولكن قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج أنه جمع بعرفة بين الظهر والعصر جمع تقديم، أنه جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، والمراد بجمع التقديم أنه يقدم العصر إلى وقت الظهر ويجمع بينهما ولا يؤخر الظهر إلى وقت العصر. تأخير الظهر إلى العصر هذا تأخير، وتقديم العصر إلى وقت الظهر هو جمع التقديم. فلذلك فإن عمل النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة يدل على جواز جمع التقديم من حيث الأصل، يدل على جواز جمع التقديم من حيث الأصل. ويهون كذلك من قول من شدد تشديدا مبالغا فيه في هذه المسألة، وبعض أهل العلم شدد تشديدا كبيرا في هذه المسألة ورأى أن الجمع المشروع والجمع السائغ هو جمع التأخير لا جمع التقديم. ومنهم الصنعاني رحمه الله تعالى في سبل السلام. المسألة الثانية، طبعا الذي سأل ما معنى هذا، معناه كما تقدم أنه يجوز للمسافر أن يصلي، أن يجمع بين الصلاتين في وقت الأولى، وهذا يسمى جمع التقديم، ويجوز له أن يجمع بين الصلاتين في وقت الأخرى وهذا يسمى جمع التأخير. فإذا قدم العصر إلى أول وقت الظهر أو منتصفه وصلاها مع الظهر فهذا جمع تقديم. على كل حال أكثر ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع التأخير في السفر. المسألة الثانية أو الثالثة في هذا الحديث هي مسألة الجمع بين الصلاتين للمسافر إذا كان نازلا، فالمسافر لا يخلو من حالين، إما أن يكون سائرا وإما أن يكون المسافر لا يخلو من حالين إما أن يكون سائرا وإما أن يكون نازلا. يعني مثلا المسافر قد ينزل في أثناء الطريق يستريح، أو ينزل مثلا في قرية أو في مدينة يستريح فيها ليلة أو ليلتين أثناء السفر، فهل يجوز للمسافر أن يجمع بين الصلاتين وهو نازل؟ بمعنى أنه مثلا كما تقدم يمكث يوما أو يومين في مكان، أثناء مكثه في هذا المكان هل يجوز له أن يجمع، أم أن الجمع مختص بمن هو حال السير ولا يعم كذلك من هو نازل؟ هذه المسألة كذلك مما اختلف فيها أهل العلم، والجمهور على جواز الجمع للمسافر سواء أكان نازلا أو كان سائرا. ومما يدل على ذلك حديث معاذ رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعصر والمغرب والعشاء جميعا. في رواية لمسلم، هذا الحديث في مسلم، في رواية له قال فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. فهم أهل العلم من قول معاذ ثم دخل ثم خرج أنه كان نازلا، وأنه يدخل أو يخرج من منزله هذا فيجمع بين الصلاتين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى على جمع النازل المسافر ما علمت عليه دليلا إلا حديث معاذ هذا، فإن ظاهره أنه كان نازلا وهذا في تبوك وهي آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسافر بعدها إلا حجة الوداع، ولم ينقل عنه أنه جمع إلا في عرفة ومزدلفة، وأما منى فكان يقصر الصلاة ولا يجمع، فهذا يدل على أنه كان يجمع أحيانا في السفر وأحيانا لا يجمع، وهو الأغلب على أسفاره. إذن خلاصة ما ذكر ابن تيمية هنا أن أغلب هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن أغلب هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان نازلا في السفر أنه لا يجمع بين الصلاتين، وأما إذا كان سائرا أثناء السفر فإن المنقول عنه صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه كان يجمع. فلذلك يقال إن الجمع بين الصلاتين للمسافر النازل جائز كما يدل عليه حديث معاذ، وإن كان الأغلب من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما ذكر ابن تيمية أن الأغلب في أحواله أنه لا يجمع إذا كان نازلا، أنه لا يجمع إذا كان نازلا، وهذا رأي غير ابن تيمية كذلك، وهو تحقيق جيد في المسألة، والله تعالى أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بعمدة الأحكام وننتقل إلى الأصول. طبعا كما تعلمون كما أخبرتكم سابقا بقي علينا شيء قليل في الأصول، وإن شاء الله نتمه غدا، وبعد غد نبتدئ في علم الاعتقاد.